إن هذا أخي تفضل. إن اعرب من الأول، أعرب من أول الله. إن هذا إن حرف ناطق طيب، ويقال فيه أيضا وهو الأكمل حرف توكيد ونصب. طيب، إن هذا مبتدأ ولا اسمه إن؟ مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب. طيب، والأولى أيضا أن يقال ها حرف تنبيه، فإن اسم الإشارة هو ذا، فها حرف يقصد به التنبيه، يدخل على أسماء الإشارة ها ذا، ها ذاني، ها أولئك، لأنه يصح أن تقول ذا ويصح أن تقول ذاني ويصح أن تقول أولئي بدون هذه الزيادة حرف، فهذا حرف مستقل، كلمة مستقلة، حرف تنبيه. ها إن حرف توكيد ونصب يرفع المبتدأ، ينصب المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. ها حرف تنبيه لا محل له، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إن قلت مبني على السكون في محل نصب. أخي موضع الشاهد، أخي على آخره، أين آخره؟ على الخاء. طيب أحسنت، مبني على السكون فقط، أحسنت. إذن آخي، أخ هو خبر إن مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل أن يتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وأخ مضاف ويا المتكلم مبني على السكون في محل خفض مضاف إليه. أنا يوسف وهذا أخي نفس الشيء، فألقوه على وجه أبي، هنا أبي ما إعرابه؟ أبي تفضل مضاف إليه مخفوض وعلامة خفضه كسرة، أين الكسرة؟ أين الكسرة؟ مقدرة على ما قبل يا المتكلم. طيب، إن قيل لك هذه كسرة موجودة لماذا تقدر؟ إن قيل لك هذه الكسرة موجودة، أبي الباء تحتها كسرة، فلماذا جعلتها مقدرة؟ لما تجيب؟ هذه كثرة المناسبة وليست كثرة الإعراب، فلا يقال إنه مجرور علامة جر الكثرة، لأن هذه ليست كثرة الإعراب، هذه كثرة المناسبة، وهي تكون موجودة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الخفض، هذه كثرة المناسبة ليست كثرة الإعراب، فلا يقال إنه منصوب مخفوض علامة رفض الكثرة الظاهرة، ما هي كثرة الإعراب، هذه كثرة المناسبة، فيقال مخفوض وعلامة خفضه الكسرة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وإن كانت الحركة هي كسرة أيضا. نعم. طيب، ثم بعد ذلك أبي اللي يا متكلم من نفس الشيء، مبني تكون في محل جر مضاف إليه. وأما الشروط، قال وأما الشروط التي تقتضي، إذن الشروط التي تعمها هي كم؟ أربعة: أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغير ياء المتكلم. هذه شروط، أربع شروط: أن تكون مكبرة، مفردة، مكبرة، مضافة، إضافتها لغير ياء المتكلم، هذا هو شروط تعم هذه الأسماء. أما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض فمنها أن كلمة فوك تعرب هذا الإعراب، لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم اعربت بالحركات الظاهرة، تقول هذا فم حسن، وتقول رأيت فما حسنا، وتقول نظرت إلى فم حسن، لأن كلمة فوك هي معناها إيه؟ فمك. هذا نفسه هو فمك، لكن إذا كان بالميم لا يعرف هذا الإعراب. يشترط في كلمة فوك أن تكون خالية من الميم، وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها، ومنها أن كلمة ذو لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. الأول أن تكون بمعنى صاحب، لابد أن تكون بمعنى إيش؟ صاحب، ذو مال، ذو علم، ذو جمال، ذو جاه، ذو حسب، ذو نسب، هذا لابد أن يكون بمعنى صاحب جمال، صاحب مال، صاحب كذا، ذو كذا بمعنى صاحب. والثاني أن يكون الذي تضاف إليه، أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، أن يكون الذي تضاف إليه هذه الكلمة اسم جنس ظاهرا غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب كانت بأن كانت موصولة فهي مبنية، ومثالها غير موصولة هنا، فإن لم يكن بمعنى صاحب بل كانت بأن كانت موصولة، أي كانت اسما موصولة، بأن كانت اسما موصولا معذرة، فهي مبنية. ومثالها غير موصولة، ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، أي ومثالها غير موصولة قول أبي الطيب المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فهنا ذو بمعنى إيش؟ بمعنى صاحب، صاحب العقل، فهي هنا من الأسماء خمسة فتعرب إعرابها، تقول ذو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة. أما إذا كانت اسما موصولا فإنها لا تعرب هذا الإعراب، بل حينئذ تكون كالأسماء الموصولة، تكون مبنية إلا اللذان واللتان ستعربان إعراب المثنى. فهنا الأسماء الموصولة كالذي والتي لتكون تلزم حالة واحدة لا تتغير، فذو أحيانا تكون اسما موصولا كقول ذلك القائل فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، قال فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، هنا ذو بمعنى الذي أو التي، الذي حفرت والذي طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت، فهنا بمعنى الذي، أي بئري الذي حفرت وبئري الذي طويت. طيب، فهنا تكون مبنية على إيش؟ على السكون، تكون مبنية على السكون. يقول وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. طيب، انتهى الكلام الآن على الواو علامة على إيش؟ علامة للرفع. ثم قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. قال الشارح وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن إيش؟ علامة الرفع الأصلية الضمة، نيابة عن الضمة، واحد يقول إيش هذا نيابة ما أعرف هذا إيش نيابة هذا، نيابة هنا يعني أنه ناب مناب الأصل، قام مقامه. فالأصل في الرفع الضمة، علامة الرفع الأصلية، فإذا وجدت علامة غير الضمة يقال إنها نيابة عن الضمة، هذا ما فيه إشكال. فإذا أنت فهمت المعنى هان عليك إن شاء الله، ما في مثلات يعني تنزعج من هذه الكلمات وتقول إيش هذا الكلام معقد، ما هو معقد، كل كلمة لها معنى. نعم، ولذلك أقول إن علم النحو يقوم على الفهم وليس على الحفظ المحض، وإن كان قد يحتاج إلى شيء من الحفظ، لكن الأصل فيه الفهم وليس الحفظ. نعم، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين، في قولك صديق والاسم مفرد، صديق صديقان، فالألف علامة الرفع والنون عوض عن التنوين بالمفرد. نعم، والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، اسم كل واحد منهما إيش؟ عمر، بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، ويتغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر، فبدلا من تقول حضر عمر وعمر تقول حضر إيش؟ العمران. فالألف والنون أغنتك عن الواو العاطفة وعن التكرار. نعم، وهذه الزيادة، نعم، قال بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة على العاطف وإيش؟ والمعطوف، العاطف الذي هو أداة العطف، والمعطوف يعني الذي بعد الأداة. وكذلك الهنداني فهو لفظ دال على اثنتين، كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون في المثال، ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. نعم، إذن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف. وأيضا نقول وما يلحق بالإيش؟ بالمثنى، فإن هناك ألفاظا تلحق بالإيش؟ بالمثنى. مثل ماذا؟ من يمثل بألفاظ تلحق بالمثنى؟ تفضل. مثل كاثنين واثنتين، مثل لماذا عد ملحقا ولم يعد مثنى؟ لأنه إذا حذفت الزيادة لا يدل على شيء. إن قلت مثلا إثن إثنان، إذا حذفت الألف والنون يصير إيش؟ إثن، هل هناك شيء اسمه إثن؟ إثنتان، إثنت لا يوجد شيء، يعني لا تقول جاء إثن وإثن ولا إثنة وإثنة، ما تقولها، ما في، فليس له مفرد من لفظه، إنما هو ملحق بالمثنى، فيعرب إعراب المثنى وإن لم يكن مثنى. فتقول جاء اثنان ورأيت اثنين ومررت بإيش؟ باثنين. وجاءت اثنتان ومررت ورأيت اثنتين ومررت باثنتين. طيب، إذا هذا ملحق بإيش؟ ملحق بجمع بالمثنى مع غيره. وكذلك كلمة كلا وكلتا، كلمة كلا وكلتا ملحقة بإيش؟ فإنه لا يوجد شيء اسمه كلا، فتقول جاءت البنتان كلتاهما ورأيت البنتين كلتيهما ومررت بالبنتين كلتيهما وجاء الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما، فيعرب كلا وكلتا يعربان إعراب أيضا المثنى. أما اثنان واثنتان فيعربان إعراب المثنى بدون شروط مطلقة، أما كلا وكلتا فلهما شروط. طيب، نواصل إن شاء الله بعد الأذان. أعطني مقاما محمودا الذي وعدته. فقلنا تلحق هذه الكلمات بالمثنى فتعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. ونحن لم نأتي بعد للنصب والخفض، لكن كلام الآن عن الألف كعلامة، كعلامة رفع. فالألف علامة للرفع في موضعنا واحد فقط. واحد يقول ألم يسبق أن الأسماء الخمسة تعرب بالألف؟ هذا تعرب بالألف رفعا أم نصبا؟ نصبا. نحن لا نتكلم عن الآن، نتكلم عن علامات الرفع. فالألف علامة للرفع في موضع واحد في لغة العرب، وهو المثنى أو تثنية الأسماء خاصة. ونقول زيادة على ما ذكر المصنف الشرع وما ألحق بالمثنى، فمما يلحق بالمثنى كلمتان تلحقان بالمثنى بدون شرط، فتعربان إعراب المثنى مطلقا، وهما اثنان وإيش واثنتان، وكلمتان تلحقان بشرط وهما كلا وإيش وكلتا، وليس تلك، كلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير. نعم. أما إذا أضيفتا إلى الظاهر فلا تعرضان بالإعراب، بل تبقى بالألف، فتقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، لأنها وإن أضيفت لكن أضيفت إلى اسم ظاهر. وأما نحن فنقول إن شرط الإعراب، هذا الإعراب إعراب المثنى، أن تكون مضافتين إلى الضمير كلاهما وإيش وكلتاهما، فتقول جاء الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما ومررت برجلين كليهما وجاءت البنتان كلتاهما وجاء ورأيت البنتين كلتيهما ومررت بالبنتين كلتيهما. طيب، أيضا مما يعرب إعراب المثنى على نفس ما قلنا فيما يعرب إعراب جمع المذكر السالم، ما لو كان اللفظ علما على مفرد وهو في الأصل مثنى لفظا، كأن يتسمى رجل بمحمدان، كأن يتسمى رجل بإيش؟ بمحمدان، فتقول جاء محمدان ورأيت محمدين ومررت بمحمدين، وهو اسم رجل، فعندما تعرب تقول لأنه ملحق بالمثنى، لأنه في الحقيقة علم على شخص، علم على إيش؟ على شخص. فهو وإن كان مثنى في لفظه لكنه ليس مثنى في الحقيقة، فتقول مرفوع جاء محمدان، مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، واسم شخص لأنه ماذا؟ ملحق بالمثنى أو يعرب إعراب المثنى، وإن لم يكن مثنى في معناه فإنه اسم شخص واحد، اسم شخص واحد. فهذا ما يقتضيه القياس على ما قلنا في عليين وإيش وعليون، نفس الشيء هنا محمدان ومحمدين ومحمدين، تقول جاء محمدان رأيت محمدين مررت بمحمدين. طيب، ثم بعد ذلك يقول قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخافضة، وهذا شرح لما أجمله قبل في قوله وللرفع أربع علامات، وهي الضمة والواو والألف والنون،

يا هند تعرفين واجبك، فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء. ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. طيب، هذه الأفعال الخمسة هي أمثلة الخمسة، أليس كذلك؟ بلى، لأنها أمثلة يوزن بها كل فعل مضارع ولو كان حتى ناقص التصريف، يعني وإن لم يأتي منه إلا الماضي المضارع فإنه يدخل في هذا، فعلى الأقل يأتي منه المضارع. فما دام الفعل متصرفا وليس جامدا فإنه يأتي منه الأمثلة الخمسة. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، يعني يوزن بها كل فعل متصرف. فإذا قلت لك مثلا زن على هذه الأمثلة الفعل ضرب، من يستطيع؟ تفضل. إذا الفعل ضرب نقول يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين، وهكذا الفعل قعد يقعدان تقعدان يقعدون تقعدون تقعدين. إذا ليست هي أفعالا خمسة في العدد كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، فليست هي كالأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة خمسة في العدد، خمسة في العدد، خمسة أسماء لا غير. أما هذه فليست مجرد أفعال خمسة وإنما هي أمثلة خمسة يقاس عليها كل الأفعال المتصرفة، كل فعل يقبل التصريف ولو كان ناقص التصريف فإنه يصلح أن يؤتى منه بهذه الأوزان الخمسة، ويعرب هذا الإعراب فيرفع بثبوت النون. طيب، وينصب ويجزم بحذفها، وينصب ويجزم بإيش؟ بحذفها. طيب، إذن النون في لغة العرب تستعمل علامة على الرفع فيما يسمى بالأفعال الخمسة، وهذا تعريفها هي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو اثنتين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، وهي التي تكون على هذه الأوزان يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون إيش تفعلين. ولكن هنا لاحظنا شيئا ونحن ندرس شرح الشارح رحمه الله، وهو أنه بين أن الياء في أن ألف الاثنين يمكن أن يسند إليها الفعل وأن يبدأ الفعل تارة بالياء وتارة بالتاء، فتقول مثلا الطالبان يسافران وتقول أنتما تسافران، فاختلف الحال حال الخطاب عن حال الغيبة، ففي حال الغيبة بدأ بالياء وفي حال الخطاب بدأ بالتاء، هذا إذا كان مسندا إلى ألف الاثنين. أما بالنسبة لألف الاثنتين ففي حال الخطاب أو الغيبة لابد أن يبدأ الفعل بماذا؟ بالتاء فقط. إذن هنا لما نقول الأمثلة الخمسة يفعلان تفعلان، فإن يفعلان لا يدل إلا على غيبة، أما تفعلان فقد يدل على غيبة إذا كان في حق اثنتين، وقد يدل على خطاب إذا كان في حق اثنين أو اثنتين، هكذا ولا؟ إذن هنا نلاحظ أن هذا وإن كان مثالين فقط لكنهما في الحقيقة قد يكون قد يكون الفعل فيهما مسندا إلى ألف الاثنين وقد يكون مسندا إلى ألف الاثنتين. أما إذا كان مبدوءا بالياء فلا يكون مسندا إلا إلى ألف الاثنين فقط. أما إذا كان مبدوءا بالتاء فقد يكون مسندا إلى ألف الاثنين وقد يكون مسندا إلى ألف الاثنتين. أما بالنسبة لياء المخاطبة إذا أسند الفعل إلى ياء المخاطبة فإنه لا يبدأ إلا بماذا؟ إلا بإيش؟ إلا بالتاء، لأنها مخاطبة لا تكون غائبة، هذه مخاطبة فقط، فلا يبدأ إلا بإيش؟ لذلك ما سمعت يفعلين وإنما سمعت إيش؟ تفعلين فقط، ما في يفعلين. لذلك هي خمسة أوزنة وليست ستة. لا نقول يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، يفعلين تفعلين، ما في يفعلين، إنما هو إيش؟ تفعلين فقط. لذلك هي كم وزن؟ خمسة. كم فعل؟ خمسة، اسمها الأفعال الخمسة، والمقصود بها الأوزان أو الأمثلة الخمسة. فما كان على هذه الأوزان أو الأمثلة فإنه إن وقع في الجملة مرفوعا تكون علامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون، فيقال مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الرافع في لغة العرب، ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في علامات النصب بإذن الله تعالى، فيكون موقفنا عند علامات النصب بإذن الله تعالى عند بدايتها. وأكتفي الليلة في هذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الآي الرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوسي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس التاسع، وكان ذلك في مساء السبت السادس من ذي القعدة سنة 2400 من الهجرة الموافق 12 من فبراير سنة 2000 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في يومنا هذا الكلام عن علامات النصب، حيث يقول صاحب الآية الرومية رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال الشارح صاحب التحفة الثانية: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: فأما الفتحة، أي صاحب المتن، فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. في الجزء الأول من المثل بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على علامات النصب بعد أن فرغ من الكلام على علامات الرفع، وعرفنا فيما مضى ما يتعلق بعلامات الرفع وأنها أربع علامات، وهي الضمة وهي علامة الرفع الأصلية، والواو والألف والنون وهي علامات الرفع الفرعية. فللرفع علامة أصلية وثلاث علامات فرعية. أما النصب فعلامته الأصلية الفتحة، وعلاماته الفرعية وهي أربع علامات: الألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم بدأ في التفصيل بأن الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال الشارح رحمه الله: وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. وهو في هذا القدر من الشرح فصل قول المصنف في الفعل المضارع عندما قال: ولم يتصل بآخره شيء، أي تكون الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فأبهم المصنف ما اتصل بالفعل المضارع في قوله شيء. وأما هنا فإن الشارح شرح ذلك، فصل ذلك الإجمال، فقال: ولم يتصل بآخره، وبدأ يذكر: ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون نسوة ولا نون توكيد. فصل ذلك فيه الأشياء الخمسة، أي المقصود بقول المصنف شيء هذه المذكورات. واحد طبعا لا تتصل كلها بآخر المضارع، أي لا يتصل بآخره كل هذا، إنما أن يتصل بآخره شيء من هذه الأشياء، إما بألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة أو نون توكيد، سواء أكانت النون خفيفة أو ثقيلة أو نون نسوة. وهذا الموضع موضع نفي وليس موضع إثبات، أي لم يتصل بآخره شيء من هذه الأشياء. فعندما ذكرت آنفا أنه يتصل به واحدة من هذه الأشياء، أقصد أنه في حالة الاتصال يتصل به شيء من هذه الأشياء، لكن هو يقصد ولم يتصل بآخره شيء من هذه كلها. ففي هذه الحالة إذا دخل عليه ناصب ينصب وتكون علامة نصبه الفتحة. أما إذا اتصل به شيء من هذه الأشياء فإن علامة نصبه تكون مختلفة. نعم. قال بعد ذلك: أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه. ماذا نقصد بالاسم المفرد في هذا الموضع؟ ما ليس مثنى ولا جمعا، هذا ما نقصده بالاسم المفرد، ما ليس مثنى ولا جمعا، لأنه قد يستعمل هذا اللفظ المفرد في أبواب أخرى من أبواب النحو بمعنى غير هذا المعنى. فهنا نقصد بالمفرد ما ليس مثنى ولا جمعا. فيأتي مثلا لفظ المفرد في حالة في بعض الأبواب الأخرى كباب المنادى مثلا وكباب لا النافية للجنس، فيقال إنه يبنى على كذا أو يبنى على كذا. في ذلك الموضع يقصدون بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني كقولهم يا محمد، فيقولون المنادى هنا اسم مفرد فيبنى على الضم، بخلاف ما لو قلت يا عبد الله أو يا ظالم مثلا نفسه، فإنهم هنا في هذه الحالة يقولون هذا محمد منادى مفرد، لا يقصدون بمفرد ليس مثنى ولا جمعا كما هو الوضع هنا، يقصدون أنه ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. فالكلام ها هنا في هذا الموضع المراد بالاسم المفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، أما في باب المنادى وكذلك في بعض الأبواب الأخرى فقد يقصدون بالمفرد ما ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. فهذا الموضع الاسم المفرد فيه هو الذي ليس مثنى ولا جمعا. فإذا قلت مثلا باب، هذا اسم مفرد، هنا باب هذا اسم مفرد، وعليه فإن كلمة باب إذا وقعت في الجملة منصوبة فإنها تكون علامة نصبها ماذا؟ الفتحة. فأقول دخلت بابا، أقول دخلت بابا وقرأت كتابا وهكذا، تكون الفتحة علامة على النصب في هذه المواضع لأنه اسم مفرد. قال: أما اسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا، ونحو قابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، لقيت الفتى، فالفتى هنا اسم مفرد وقد وقع مفعولا به، وبالتالي فإنه منصوب، وأين علامة نصبه؟ الفتحة أيضا لكنها مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر لأن الكلمة منتهية بالألف، وإن كتبت ياء فلا عبرة بالرسم وإنما العبرة بالنطق، الفتى آخرها ألف أم ياء؟ ألف ليست ياء، وإن كتبت في الرسم ياء فإنها تسمى ألفا، فالعبرة بالنطق لا بالكتابة، فالرسم شيء والكتابة شيء آخر. نعم، فالعبرة بالرسم شيء والنطق شيء، الرسم والكتابة شيء والنطق شيء آخر، العبرة بالنطق لا بالرسم، لا يهمنا الكتابة، اسمها ألف لأنها تنطق ألفا، الفتى لا تقول الفتي إنما تقول فتى، فتقول هذا اسم منتهي بالألف، فالألف لا تقبل الحركات لأنها يتعذر تماما نطق الحركات عليها، فالمانع هو التعذر. قال: ونحو حدثت ليلى، نفس الشيء نفس الشيء، حدثت ليلى، أيضا ليلى مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره أي على الألف، والمانع من ذلك أيضا التعذر، منع من ظهورها التعذر. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. وأما جمع التكسير، إذن هو يقصد من هذا التنويع أن يقول إن الاسم المفرد دائما منصوب بالفتحة، إذا كان منصوبا في الجملة فإن علامة نصبه الفتحة، سواء ما كان الاسم المفرد مذكرا أو مؤنثا، سواء أكانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة. قال: وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال، ونحو راعيت الهنود، صاحبت الرجال ورعيت الهنود، فالرجال والهنود أو فالرجال والهنود يجوز على الحكاية جمع تكسير منصوبان لكون